الدارة في آخرة كل حديث، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز أحدهما من الآخر. فقد أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دستورية قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: قال علي بن المديني: أتاني رجل من ولد محمد بن سيرين بكتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كان كتابا في رق عتيق، وكان عند يحيى بن سيرين. كان محمد لا يرى أن يكون عنده كتاب، وكان في أسفل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ منه: هذا حديث أبي هريرة، بينهما فصل، قال أبو هريرة كذا، وقال في فصل كل حديث عاشر حوله نقط كما تدور، وقال في فصل كل حديث عاشر رسمت دائرة بين قوسين، ثم قال: حوله نقط كما تدور، أي كان يضع الفاصل بعد كل 10 أحاديث دائرة، وحولها نقاط. أخبرنا علي بن أحمد بن علي المؤدب قال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال: أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عطية السامي قال: حدثنا أبو حاتم السجستاني قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا ابن أبي الزناد قال: في كتاب أبي هذا ما سمعته من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: فكل من قضى حديث أدار داره، ثم قال: هكذا كل الكتاب. رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارة، وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة منها نقطة، وبعضها لا نقطة فيه. وكذلك رأيت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما. فاستحب أن تكون الدارات غفلا، فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة، أو خط في وسطها خطا. وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه. أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أخبرنا محمد بن حميد بن سهيل المخرمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده. قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين: كان غندر رجلا صالحا سليم الناحية، وكل حديث من حديث شعبة ليس عليه علامة عين لم يعرضه على شعبة بعدما سمعه، فلا يقول فيه حدثنا. أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا عبيد الله الحوشبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: وفي كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة. حدثنا يعقوب قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب فذكر حديثا. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال: حدثني أبو بكر الخلال قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أرى في كتاب أبي إجازة يعني دارة 3 مرات، ومرتين وواحدة أقله، فقلت له: إيش تصنع بها؟ فقال: أعرفه إذا خالفني إنسان. قلت له: قد سمعته 3 مرات. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: كان زهير بن معاوية إذا سمع الحديث مرتين كتب عليه قد فرغت.